الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، هذا المجلس الطيب واللقاء المبارك كنا نتدارس فيه في الأيام السابقة شرح كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد، والتعليق على كتاب فتح المجيد لشيخ الإسلام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. لكن ما دام هذا الموسم المبارك موسم خير وبركة وموسم تنزل النفحات الإلهية، قلنا لا بأس أن نخصصه بما يتعلق بأحكام الأضحية. وقبل الدخول في بيان والحديث عن أحكام الأضحية، لا بد من الإشارة إلى أمر مهم يتعلق بهذه الأيام المباركة والمسمات بالأيام العشر الأول من ذي الحجة. فكما تعلمون أن هذه الأيام هي أيام مباركة ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز، كما قال تبارك وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. هذه الأيام تواترت كلمات السلف رحمهم الله على أن المراد بهذه الأيام هي الأيام العشر الأول من ذي الحجة. إذن فيها ذكر الله تبارك وتعالى بما تشمل هذه الكلمة من المسمات بذكر الله تبارك وتعالى، سواء من قراءة القرآن أو من تسبيح أو تحميد أو تهليل أو استغفار أو قراءة كتب العلم أو حضور مجالس العلم ومجالس العلماء، فكل هذا يدخل في جملة ذكر الله تبارك وتعالى. إذن فجلوسنا والحمد لله في هذه الليلة وفي الأيام اللاحقة إن شاء الله تعالى يدخل ضمن هذه الآية الكريمة: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. هذه الأيام أقسم الله تبارك وتعالى بها في كتابه، فقال: والفجر وليال عشر. والليالي العشر كما فسرها ابن عباس الصحابي الجليل وغيره أن المراد بهذه الأيام هي الأيام العشر من ذي الحجة. وغالبا الرب تبارك وتعالى إذا أقسم بشيء دل على أنه أمر مهم، لا يقسم الله تبارك وتعالى إلا بالأشياء العظيمة. فدائما إذا قرأنا أو سمعنا أو رأينا أن الله تبارك وتعالى يقسم بشيء دل على أن المسلم ينبغي أن يرعه سمعه وينتبه لهذا الأمر العظيم الذي سيحلف به الرب تبارك وتعالى. وحلف الرب تبارك وتعالى بمخلوقاته هذا خاص به سبحانه وتعالى، لا يجوز لأحد أن يحلف بغير الله تبارك وتعالى، وهذا خاص بالرب عز وجل. والفجر وليال عشرين، هذه الليالي العشر كما ذكرت فسر بها ابن عباس أن المراد بها هي الأيام العشر من ذي الحجة. إذن ما دام أن الله تبارك وتعالى قد حلف بها، إذن ينبغي إعطاء الأهمية البالغة، ينبغي أن لا نضيع الفرصة في هذه الأيام المباركة. وحتى قال شيخ الإسلام عندما سئل هل الأفضل العشر من ذي الحجة أم العشر الأواخر من رمضان، قال الأيام العشر من ذي الحجة أفضل من أوائل رمضان، أفضل من أوائل رمضان، والأيام العشر من أواخر رمضان أفضل من باقي ذي الحجة. وهذا جواب حكيم، جواب حكيم بمعنى أن كل الأيام لها فضلها الخاص في موطنها الخاص وفي زمنها الخاص. هذه الأيام بحث عليها النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أبو داود وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، ما من الأيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. إذن هذا الحديث يبين لنا الفضل العظيم لهذه الأيام المباركة، بمعنى ما من الأيام العمل الصالح فيهن خير من هذه الأيام، بمعنى هذه الأيام أيام خير وبركة، بمعنى من أفضل أيام السنة. إذن المسلم ينبغي أن يتنبه لهذه القضية المهمة. قال ولا الجهاد في سبيل الله، إذا الإنسان في الجهاد يضحي بنفسه، الجهاد معناه ماذا؟ أن تضحي بنفسك، هذا هو الجهاد، بمعنى تموت، تقدم نفسك ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. ونفس الإنسان عليه عزيزة، عزيزة عليه، ومع ذلك يصرفها لله تبارك وتعالى في هذا الموضع وهو نصرة دينه والجهاد في سبيله سبحانه وتعالى. إذا تصور هذه الأيام أفضل من الجهاد، وتعلمون ما أعده الله تبارك للمجاهدين، فقال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. هذه الأيام المسلم يستغل فيها عبادات كثيرة، بمعنى كل ما صح أن يكون عبادة فلا يفوته المسلم على نفسه، كما ذكرنا إما من صلاة نافلة أو وصيام كذلك وعمرة وحج وتصدق وذكر الله تبارك وتعالى وحضور مجالس العلم، وكل هذا يدخل في مجال التقرب إلى الله تبارك وتعالى في هذه الأيام المباركة. ومما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم هذه الأيام التسع، كان يصوم هذه الأيام التسع، فقد روى الإمام أبو داود رحمه الله بسند صححه الشيخ الألباني رحمه الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة، كان رسول الله يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. وسئل سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن بعض الطلبة يقولون إن صيام الأيام التسع بدعة، فقال من يقول إن صيام الأيام التسع من ذي الحجة فهو أجهل من حمار أهله، أجهل من حمار أهله، بمعنى أن هذه الأيام حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله، بقوله في قوله ما من أيام العمل الصالح فيهن خير من هذه الأيام. ويدخل في هذه العبادات ماذا؟ الصوم. ثم حث عليها عليه الصلاة والسلام بفعله، فكان يصوم 9 من ذي الحجة عليه الصلاة والسلام. إذن المسلم عليه أن يستغل هذه 10 من ذي الحجة ولا يفوت عليه هذه الفرصة. وكما يقال إن هناك نفحات من الرب تبارك وتعالى، فينبغي أن نتلقى هذه النفحات، لا ينبغي تفوت هذه النفحات. هناك فرص، هناك فرص لا ينبغي تضيعها. ومن هذه الفرص ماذا؟ هذه الأيام 10 من ذي الحجة، فلا ينبغي تفوتها. بارك الله فيكم. هذه كلمة موجزة حول ما يتعلق بهذه الأيام الفاضلة. ثم ندخل فيما ذكرناه في بداية الكلمة، وهو أحكام الأضحية. أحكام الأضحية، الدرس قد يطول شيئا ما، وإن طال شيئا ما قد نرجع قسمه الآخر إلى مجلس آخر بحول الله وقوته. هذه الأيام من الأعمال التي تكون في هذه الأيام 10 الأضحية. الأضحية، وكما تعلمون أن الله تبارك وتعالى قد نوع لنا العبادات، وهذا من رحمته تبارك وتعالى بعباده. هناك عبادات متنوعة، عبادات متنوعة، فهناك عبادات بدنية كالجهاد في سبيل الله وكالصلاة وكالصدقة، وهناك عبادات مالية كالزكاة والصدقة، وتدخل في جملتها الأضحية كذلك. وهناك عبادات تشترك بين المالية والبدنية كالحج وكالجهاد وكالأضحية وغير هذه العبادات. فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى، بمعنى ما جعل العبادات كلها مالية، ولم يجعل سبحانه وتعالى كلها بدنية، ولم يجعل سبحانه وتعالى كلها بدنية مالية، بل نوع سبحانه وتعالى هذه العبادات. من هذه الأعمال التي نقوم بها في هذه الأيام ما يتعلق بالأضحية، والمسلم مطالب بأن يتفقه في أحكام الأضحية. المسلم مطالب بأن يتفقه فيما يتعلق بأحكام الأضحية. لماذا؟ لأنها قربة يتقرب بها الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى، عبادة. والعبادة لابد لها من شرطين كما هو معلوم عندكم جميعا. الشرط الأول هو إخلاص العمل والقول لله تبارك وتعالى. إذن فهذه الأضحية نذبحها ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن هذا النسك هو خاص ولا يصرف إلا إلى الباري تبارك وتعالى. إذن لا بد للمسلم أن يكون عنده إخلاص العمل، هذا العمل لله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أن يكون هذا العمل موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف تكون الأضحية موافقة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ عن طريق ماذا؟ التفقه في أحكام الأضحية، بالنظر في كتب الفقهاء وكتب المحدثين، وعن طريق سماع بعض الأشرطة العلمية التي تتحدث عن أحكام الأضحية. لكن للأسف الشديد نرى أن الناس غارقون في تجاراتهم وفي بيعهم وشرائهم وفي أغراضهم الشخصية، في حين نسوا هذا الأمر المهم، وهو ماذا؟ التفقه في أحكام الأضحية. ولهذا يلزم المسلم أن ينظر إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام في أضحيته، وهذا ليس في الأضحية فقط بل في جميع الأحكام التعبدية التي أمرنا بها. فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول خذوا عني مناسككم، أي حجوا كما أحج، وكان يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، بمعنى ينبغي أن نضحي كما كان يضحي سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. الأضحية هذه فيها 4 لغات في اللغة العربية. نقول أضحية وإضحية وضحية وأضحات. أضحية وإضحية بالكسر، وضحية ضحية، وأضحات أضحات. هذه أربع لغات، وبعضهم قال إنها ثمان لغات، لكن على كل حال هذا مبحث لغوي. هذه الأضحية شرعا عرفها الفقهاء رحمهم الله فقالوا هي ذبح حيوان مخصوص، ذبح حيوان مخصوص بنية القربة، بنية القربة في وقت مخصوص. إذن هي ذبح حيوان مخصوص بنية القربة في وقت مخصوص. معنى قول الفقهاء رحمهم الله ذبح حيوان بمعنى ليس أي حيوان، ليس أي حيوان، هناك حيوان ماذا؟ معين يذبح، وهو بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام. هذه البهيمة هي من الإبل والبقر والغنم بما فيه الضأن، وهو كان يسمحنا الحولي، ثم الماعز. إذن عندنا الإبل، وعندنا البقر، وعندنا الغنم بقسميه كما ذكرنا، الضأن وهو اللي كنسموه من الحولي الكبش، والماعز، يعني سواء كان ذكرا أو كان أنثى. وسيأتي معنا ما هو الأفضل في الأضحية، هل هو الإبل أم البقر أم الضأن أم ماذا. طيب إذا قلنا ذبح حيوان مخصوص بنية، بنية التقرب، بمعنى أن قصد المسلم من ذبيحته ماذا؟ القرب إلى الله تبارك وتعالى. قال عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله. إذن هذه نية ماذا؟ القربة. لا تذبح الذبيحة لأحد إلا لله تبارك وتعالى، ومن ذبح لغير الله فهو مشرك كافر، فهو مشرك كافر كما نص على ذلك يعني علماء أهل السنة. وقال تبارك وتعالى فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر. النحر يشمل أضحية العيد وغيرها. إذن بنية ماذا؟ القربة في وقت مخصوص، وهي أيام النحر كما ستأتي معنا، يوم العيد ويومان بعده تسمى أيام التشريق، أيام التشريق كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في مبحثه في هذه الأحكام التي سنذكرها إن شاء الله. فضل هذه الشعيرة، وهي من شعائر الله تبارك وتعالى، هي من شعائر الله التي أمرنا بتعظيمها، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال الإمام ابن العربي المالكي، ابن العربي بالألف واللام المالكي، في كتابه عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، له شرح جيد هذا المالكي على جامع الإمام الترمذي، قال ليس في فضل الأضحية حديث صحيح، بمعنى كل ما ورد من الأحاديث في فضل الأضحية وأن كل شعرة بها مثلا حسنة، وأن الدم يقع يعني يقعني في صحيفة العمل أو غيره، فكل ذلك لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال هنا ليس في فضل الأضحية حديث صحيح، وقد روى الناس فيها عجائب لم تصح، وقد روى الناس فيها عجائب لا تصح، بمعنى ليس هناك حديث يصح في الأضحية. المهم عندنا أن أعظم فضلها أنها قربة إلى الله تبارك وتعالى، واقتداء بأبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يذبح ابنه إسماعيل، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ماذا قال له ولده؟ قال فانظر ما ترى، قال يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتلوا للجبين وناديناه أي إبراهيم أني قد صدقت الرؤيا بالحق، ثم قال بالحق نعم، وفديناه بذبح عظيم، سورة الصافات. أعيد الآية الكريمة، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين ونادينا أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا بالحق ثم قال وفديناه بذبح عظيم. إذن هذه الشعيرة كما ذكرنا هي فيها القرب إلى الله تبارك وتعالى وفيها الاقتداء بأبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام واقتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو أعظم فضل يمكن أن أخذه من جملة النصوص الواردة في هذا الباب. أما حديث خاص على فضل أضحية أن من ذبح فله كذا وكذا فهذا ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا ما يتعلق بهذا الباب. يعني الحكمة من مشروعيتها كما ذكرت لكم بعضها، أولا إحياء لسنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وامتثالا لسنته عليه الصلاة والسلام وهو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ثم أن فيها توسعة على النفس والأهل والجيران والفقراء. فثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من ذبح قبل الصلاة فليعد. فقال رجل هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر هنة من جيرانه، هنة من جيرانه، والهنة هي الحاجة. إذن هذه الذبيحة الآن القصد منها كما ذكرنا الحكمة منها ماذا؟ اقتداء بأبينا إبراهيم وبنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ثم ماذا؟ التقرب بالصدقة على الأهل والجيران والمحتاجين. فقال هنا الصحابي وذكر هنة من جيران، أي في أي حاجة وفاقة من جيران أنه محتاجين. فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عذره وقال عندي جدعة خير من شاتين، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى الشاهد عندنا هو ماذا؟ هذا يوم يشتهى فيه اللحم. كم من الفقراء يعني قد يأكل اللحم القليل لكن في الأيام هذه يوسع على نفسه وعلى أهله وعلى جيرانه وعلى الفقراء والمساكين. نعم، حكم الأضحية، حكم الأضحية ورد عن خلاف بين العلماء في الأضحية. بعضهم قال إنها واجبة، وهذا قال به الإمام ربيعة شيخ مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وابن حزم في المحلى، قالوا بأن ماذا؟ أضحية هي ماذا؟ واجبة، لكن طبعا على المستطيع، الفقير الذي ليس عنده ثمن أضحية لا تلزمه الأضحية، لكن من كان له سعة فليضحي. جمهور العلماء قالوا إنها سنة، وبعضهم قال إنها سنة مؤكدة كما قاله المالكية. المالكية ماذا قالوا؟ إنها سنة مؤكدة، وبعضهم قال إنها سنة مستحبة كما ذهب إليه أحمد والشافعي وغيرهما، لكن الصحيح أنها واجبة، لكن على المستطيع. طبعا على المستطيع الأدلة، دليل من يقول بالوجوب، هناك أدلة كثيرة لأذكر لكم بعضها. يعني حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده مال أو كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. من كان عنده مال أو كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. رواه الإمام ابن ماجه والحاكم والبيهقي وصححه الإمام الألباني رحمه الله. إذا من كان له سعة، من كان عنده مال أو كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. تصوروا أن صلاة العيد هي واجبة، ليس كذلك؟ بلى، صلاة العيد هي واجبة، ومع ذلك منع النبي عليه الصلاة والسلام حضورها لمن كان له سعة فلم يضحي. ومعلوم أنه لا يعني يترك الواجب لسنة، لو كانت سنة ماذا؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ فليقربن مصلى، بمعنى منعه من حضور صلاة العيد في المصلى مع المسلمين. إذن منعه من هذا الواجب دل على أنه ترك أمرا محرما أو ترك فعلا أوجبه الله تبارك وتعالى عليه، مفهوم؟ هذا الحديث هو دليل صريح على وجوب الأضحية. كذلك حديث من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها. من ذبح قبل أن يصلي فليذبح، وكلمة فليذبح فعل أمر، والأمر عند الأصوليين يفيد الوجوب. من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. هذا الحديث متفق عليه، نأخذ منه الوجوب من وجهين. هذا الحديث فيه الوجوب من جوش الوجوه. الوجه الأول صيغة الأمر، فيه ماذا صيغة الأمر؟ قال فليذبح أخرى، فليذبح فعل أمر، والأمر ايش يفيد؟ الوجوب. طيب، ثانيا أنه قد أمره بالإعادة، لو كانت سنة ما أمره بالإعادة، يقول طيب لا بأس، لكن ما دام أمره بالإعادة دل على على وجوب، خصوصا أن الناس كانوا يحتاجون الغنم ويحتاجون الإبل مثلا أو البقر، عندهم حاجة لهذه الأمور هذه. فما دام أمره بأن يعيد ذبحة أخرى دل ماذا على وجوبها. كذلك قوله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر، وكلمة انحر فعل أمر، والأمر كما ذكرنا يفيد الوجوب. فهذه الآية حملها بعض العلماء على ما دعا لوجوب الأضحية. إذن الصحيح من أقوال العلماء أن الأضحية واجبة، لكن لمن كانت له ماذا؟ سعة، عنده ماذا؟ ثمن الأضحية. بعضهم قال إن مما يدل على وجوبها مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه ترك الأضحية، ترك أضحية أبدا، ما ثبت عنه ذلك عليه الصلاة والسلام. والقول بوجوبها كما ذكرت هو قول الإمام ربيعة، وقول الإمام الثوري سفيان الثوري والأوزاعي، وقول أبي حنيفة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإليه جنح الإمام الألباني عليه رحمة الله. متى تكون الأضحية؟ أو مما قبلها، مما تكون الأضحية؟ مما تكون؟ ما هو صنف الحيوان الذي تكون منه الأضحية؟ قلنا لكم في بداية الدرس أن تكون من بهيمة ماذا؟ الأنعام، وهي الإبل زيدوا والبقر والضأن والماعز. إذا تكون من الإبل سواء ذكر أو أنثى، والبقر ذكر أو أنثى، والغنم سواء كان ضأنا أو كان ذكر أو أنثى، إذن من هذه الأصناف تكون ماذا؟ تكون الأضحية. إذن هذه الأمور هي التي تكون منها ماذا؟ الأضحية. طيب ما هو الأفضل؟ إذن عندنا إبل وبقر وضأن وماعز، ما هو الأفضل؟ هنا وقع خلاف بين العلماء رحمهم الله، كين ماذا؟ الخلاف في هذه القضية، وسأذكر لكم الخلاف باختصار نحة تاني، وهذا الخلاف هو لطلبة العلم، لطلبة العلم، فلأن هناك أمور أني قد يستفيد منها أني عوام المسلمين، وهناك أمور أني خاصة بطلبة العلم. فعلى كل حال أني بمعنى أنه إذا كانت هناك مسألة خلافية فالأمر يكون الحمد لله في ساعة، أمر يكون في ماذا؟ ساعة. لا ينبغي أن ننكر على من خلق إذا كان هناك خلاف معتبر، إذا كان هناك خلاف معتبر. ذهب الإمام الشافعي رحمه الله وأحمد إلى أن الأفضل في الأضحية هو الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم الماعز. إذن ذهب أحمد إمام أهل السنة ومثله كذلك الشافعي رحمه الله، قالوا شنو الأفضل هو ماذا هو؟ قالوا الإبل أولا ثم البقر في الأفضلية ثم الضأن ثم ماذا؟ الماعز. إذن هذا قول، وهذا الاختيار، هذا الكلام اختاره الإمام ابن حزم رحمه الله في المحلة، وابن رشد الحفيد كما في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد المالكي الحفيد مثل جد، هذا الحفيد صاحب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، اختار ماذا؟ أن الأفضل هو ماذا؟ هو الإبل ثم بعدها البقر، ثم بعدها ماذا؟ الضأن، ثم بعدها الماعز. إمامنا مالك، يا كسيدي إمامنا مالك ذهب رحمه الله إلى أن الضأن هو الأفضل الحولي، كسمو إحنا ماذا؟ الحولي هو الأفضل، هو اللي كندير الآن في المغرب هنا، المغرب ما كاين غير الحولي، يعني قل من يضحي به بغنم. الماعز كذلك في بعض المناطق كهذه المناطق هذه الجنوبية بعض الناس يعني يضحون بالماعز، لكن على كل حال تدخل في في في الغنم. قال مالك رحمه الله الضأن هو الأفضل، بعده الماعز، بعده البقر، ثم الإبل، بمعنى عكس كلام الشافعي وأحمد رحمه الله. وهذا كلام أحمد حكاه الإمام أبو الوليد الباجي المالكي في كتابه يعني المنتقى، المنتقى هو شرح لكتاب الموطأ، المنتقى شرح كتاب الموطأ من أحسن الشروح لموطأ مالك. وأبو الوليد كان منصفا، ما كان عنده يعني عصبية أو تعصب لمذهب مالك رحمه الله. وكذلك حكاه عن مالك القاضي عبد الوهاب المالكي في كتابه المعونة على مذهب عالم، على مذهب أهل المدينة، المعونة على مذهب أهل المدينة، كتاب في الفقه خاص بالفقه المالكي، ذكر فيه القول على الإمام مالك. قال ابن عبد البر وهو من سلفي المذهب المالكي، كان على الجادة رحمه الله في العقيدة وغيرها. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الكافي، الكافي هو مجلد صغير ذكر فيه ماذا؟ يعني مذهب مالك ماذا؟ في العبادات والمعاملات، كتيب مجلد لطيف يعني في ماذا؟ غير مذهب المالكية فقط، مذهب ماذا؟ المالكية. قال ابن عبد البر رحمه الله أفضلها عند مالك فحول الضأن، فحول الضأن بمعنى شنو هو؟ الفحل وهو اللي الذكر المليح يعني، ومازال بقيتي يزوي على الشياه، باقي فحل، كنقولوا فلان فحل، كنقولوا فلان ماذا؟ فحل بمعنى عنده القدرة على قال أفضلها عندما فحول الضأن ثم خصيانها، خصيان بمعنى دغدغت خصيته. كان العرب يفعلون هذا الأمر، هذا كيديروا يشدوا الخصة ويدغدغونها باش الحولي ماذا؟ دغيا كسمان. وعلي يحمل حديث نبي صلى الله عليه وسلم، حديث الصحابي ضحى رسول الله بكبشين أملحين موجعين، موجعين بمعنى خصيين، بمعنى عندوش ماذا؟ الخصية باش ماذا؟ اسمن. هذا في أدية ولكنها جائزة في هذا الباب، أدية الحيوان حرام ولكن في هذا الباب ماذا؟ جائزة. وهذا راه كيدل ماذا على الوجوب، قد يدل ماذا على الوجوب، أدية الحيوان حرام ولكن في هذا الباب ماذا؟ الشرع أجاز هذا الفعل. هذا كذلك مثلا البنت نثقب أذنيها، وش في أدية؟ هذه أدية ولكن في هذا الباب ماذا؟ جائزة. الختان وش في أدية؟ في أدية ولكن في هذا الباب يجوز. إذن هناك بعض أمور قد تكون يعني محرمة في مكان ولكن في موضع ما قد تكون واجبة، قد تكون ماذا؟ كالختان مثلا، الختان بالنسبة للذكر هو ماذا؟ هو واجب في هذه الحالة هذه. طيب نتم إن شاء الله، نترك الأسئلة بارك الله فيكم. قال هنا ثم إناثها، إذن عدنا أول عند مالك ماذا؟ الضأن هو الحولي هو الأول، إما أن يكون فحلا هو الأفضل عند مالك، وبعده ماذا؟ الخصي، ثم ماذا؟ الإناث، اسمح لنا النعجة ياك النجاة، ثم المعز إما ذكر وإما أنثى، ولكن دائما الذكر يقدم على الأنثى، ده مش احتقار الأنثى لكن هكذا يعني شرع قال في هذه أمور الحيوان. قال ثم المعز والإبل في الهدايا أفضل، ثم البقر والإبل في الهدايا، ثم يقصد في الهدايا ماذا؟ الهدي في الحج. قال ثم مالك في الحج تعكس، قال كودي لك الحج أفضل هو إنساني تقرب الله تبارك وتعالى بماذا؟ بالإبل. إذن عند مالك في الأضحية عنده الضأن ثم الماعز ثم البقر ثم ماذا؟ الإبل عليه رحمة الله. الآن غنجيو للدليل ديال من قال أن الإبل والبقر أفضل. الآن عندنا الآن في العرف اللي عند الإخوان دابا والكود دي لا حاولي هو أحسن، أحسن من الإبل وكذا، ولكن كاين الخلاف. كلام قال بمن؟ أحمد رحمه الله والشافعي وابن حزم وهؤلاء، من هم في هذا الباب رحمهم الله؟ إذن من قال أن الإبل والبقر أفضل، دليلهم قوله عليه الصلاة والسلام لأبي ذر رضي الله عنه عندما سأله أي الأعمال أفضل، أي الأعمال أفضل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي؟ أي ثم ماذا؟ قال: ثم قلت: فأي الرقاب أفضل؟ أي الرقاب أفضل؟ لمن الإنسان بغي يتقوى واحد الرقبة. وشوفوا العلماء كيف استنبطوا ماذا؟ أن الإبل أفضل من والبقر أفضل من الضأن والماعز. قال أبو ذر: قلت: فأي الرقاب أفضل في العتق؟ إنسان بغي يتقوى واحد الرقبة مثلا، كانت شي في الزمن الأول. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أغلاها ثمنا وأنفسها عند الله. هذه هي الجملة اللي بغينا، أغلاها ثمنا وأنفسها عند الله. بمعنى قال من يقول بأن الإبل والبقر هي الأفضل، قالوا: لأن الإبل أغلى ثمنا من الضأن والماعز. شكون اللي أغلى؟ فهم يعني مشوا مع شكون اللي يعني أغلاها ثمنا وأنفسها عند الله. إذن أغلاها الإبل، ثم البقر، ثم الضأن، ثم الماعز. دليل الحديث رواه البخاري ومسلم. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من اغتسل. وشوفوا الآن استنباط الفقهاء، كيف الآن الفقهاء استنبطوا هذا الحديث الأول هو في الرقاب، ولكن ما أخذوا منه ماذا؟ أغلاها ثمنا وأنفسه عند الله. بمعنى الشيء إذا كان غال يكون نفيس عند الله تبارك وتعالى، يكون ماذا؟ نفيسا عند الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، قرب جمل ولا ناقة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، كبش أقرن، ثم ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، وهكذا. فبدأ بالأفضل ثم الذي دونه عليه الصلاة والسلام. فالأفضل هنا هو ماذا؟ هو الإبل، ثم البقر، ثم الغنم، وهكذا. قال إمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، قال: والعقل مضطر إلى أن يعلم أن كل تقرب إلى الله، أن كل تقرب إلى الله تعالى إذا كان نفيسا، أي في فلوس، إذا كان نفيسا عظمت رزيته على المتقرب به. أعيدكم كلام، قال الشافعي رحمه الله: والعقل مضطر إلى أن يعلم. الشافعي راه كلام ديالو صعيب كثار من أبو بكر أبو زيد، كلام ديالو قوي، حتى قال بعض العلماء كلام الشافعي حجة في العربية، حجة، كلام ديالو حجة في العربية، بمعنى بحال كلام ديال العرب، لا كلام العرب حجة، تقول يعني يجوز تقديم كذا على كذا، قال الشاعر العربي حجة صافي ما كاينش. قالوا كلام الشافعي ماذا؟ حجة في العربية، حجة. كان يعني اللي بغى يقرأ كتب الشافعي يعني كتب يعني لغة قوية جدا، والشافعي كان كما ذكرنا كان يعني عالم بالعربية رحمه الله. قال هنا: والعقل مضطر إلى أن يعلم أن كل تقرب إلى الله تعالى إذا كان نفيسا كلما عظمت رزيته على المتقرب به إلى الله تعالى كان أعظم لأجره. بمعنى كل ما كان الشيء غالي شوية تكون أعظم في الأجر. طيب هذا دليل من يقول ماذا؟ أن الإبل والبقر هما الأفضل. يأكل لك غادي معي الإخوان شي أخرى فيهم ناس معي دبانا، فيهم ناس المالكية باش تستدلوا رحمهم الله. قال المالكية: عندنا دليل وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين موجعين، وما كان صلى الله عليه وسلم يختار لخاصته ولا يفعل الأفضل. بمعنى ماذا؟ مختار كبشين بمعنى هما هما الأفضل. قال لكم دي كانت الإبل وكانت البقر، ولكن اختار ماذا؟ الكبشين. إذن اختياره للكبشين دل على أنهما هما أفضل في هذا الباب. ابن حزم رحمه الله يعني أجاب على المالكية في هذا الباب، قال رحمه الله أن يعني تضحية النبي عليه الصلاة والسلام بالكبش محمول على التخفيف لدفع المشقة على أمته. إذا كان مثلا يضحي بالإبل الأمة تقتدي به في هذا الباب، ويبغيو يقتدوا بهذا الباب، وكل اللي ما عندوش قدر مثلا يتسلف باش يشري ماذا؟ الإبل والبقر. وكان ني في ذاك الزمان يعني نادر الإنسان تلقى عنده الإبل والبقر، الناس كان عندهم يعني الفقر في هذا الباب هذا. فقال علاش هو يعني ضحى بالكبشين؟ لماذا؟ تخفيت على أمتي عليه الصلاة والسلام. ابن حزم كان يديروا بحال القرطاس. ابن حزم، ولهذا يعني الطالب يعني لا ننصحه في البداية أنه يقرأ كتب ابن حزم، المحلى صعيب. صعيب المحلى كتاب صعيب. يعني لأنه يعني فيه الحرم مع أهل المذاهب وغير متمذهب هو. قال: أجتهد ولا أقلد. قول ديرهم شهورة هذه، أجتهد ولا أقلد، ما يخلش يعني ما يخلش أبدا، ما عندوش تقليد هو. حتى أنه قال بجواز تطهيب الفرس. رحمه الله. لكن باجتهاد. الظاهر نعم، الظاهر، لكن ماذا به؟ باجتهاد منه رحمه الله. إذا القول الأول هو الأرجح. طيب، هو ماذا هو؟ هو الأرجح لما سبق، ونزيد عليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. أنا أثبت ماذا؟ كيل البقر. ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. قال حافظ شنو هو ابن حجر في الفتح: ظاهره أن الذبح المذكور كان على سبيل الأضحية، لأن الحديث وقع فيه خلاف. كاين رواية فيها أهدى عن نسائه ماذا؟ بقرة في الهدي في الحج. وكاين رواية فيها ماذا؟ ضحى. وكلاهما في البخاري. شوش كاين ماذا فيه؟ في البخاري. العلماء اختلفوا، كل اللي بوب على هذا الحديث في كتاب الهدايا في الحج، وكل اللي بوب على هذا الحديث في كتاب الأضاحي. المهم عندنا أن ماذا في البخاري انتهى الأمر. في البخاري انتهى، جاوز القنطرة صافي. الحديث إذا كان في البخاري فقد جاوز القنطرة. قال هنا: ظاهره أن الذبح المذكور كان على سبيل ماذا؟ الأضحية. هي صريح. ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. كذلك ابن حزم رحمه الله استدل بحديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر. انتهوا معي، فننحر ثم نرجع فننحر. هذا الكلام ابن حزم هو في رد على المالكي رحمهم الله، في رد على المالكي. هو يعني كان يعني هو كان عنده جوج المذاهب هادو الحرب معهم، المذهب المالكي والحنفي، وخصوصا الحنفي. الأحناف يعني عندهم القياس كثير، حتى ردوا ماذا؟ يعني سنن كثيرة في القياس. فقالوا رحمه الله الحديث: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا. رواه البخاري ومسلم. شاهد عندنا المالكي شو يقول المالكي؟ قالوا: النحر لا يكون إلا للإبل، لأنك تنحر من القفا من النور. قال المالكي هذا كلام للمالكي، وإلا النحر ستكون عامة، لكن هو غير ذا الآن ومع من؟ مع المالكية، لأن النحر قدر يكون قدام النور، لأن كلمة النحر تشمل خلف وأمام، هذا في اللغة العربية. لكن هو مع المالكي قال: أنتم كتقولوا ماذا؟ أنتم تقولوا إن النحر لا يكون إلا للإبل. هنا قال: ثم نرجع فننحر. إذن شو يكون؟ شو يكون هنا؟ الإبل. فرد على المالكي. على كل حال، يعني من ضحى بالإبل فهو أفضل ممن ضحى بالبقر، ومن ضحى بالبقر فهو أفضل ممن ضحى بالضأن، ومن ضحى بالضأن فهو أفضل ممن ضحى بالماعز. على كل حال، ليتيسر له شيئا يفعله. و ولا ضير في هذا القدر، لكن هو الآن خلاف العلماء حول ماذا؟ حول الأفضل، لكن الكل مجزئ. فرق بين الإجزاء وبين ماذا؟ الأفضلية. من حيث الإجزاء، من ذبح كبشا أو شاتا نعجة مثلا أو ذكر ماعز أو أنثى أو بقر أو إبل يجزئه والحمد لله. لكن الأفضلية، هل أنت تكلم ماذا على الأفضلية؟ وهذا كلام الجمهور رحمه الله في من ضحى عن نفسه وأهله، فهمتم؟ بمعنى من أراد الأفضلية هو مثلا هو الأهل دياله، الزوجة ولا مع الوالدين مثلا، أراد أن يضحي. فقال الجمهور هنا الأفضل هو ماذا؟ هو الإبل، ثم البقر، ثم الضأن، ثم الماعز. لكن لو كان سبعة سيشتركون في بقرة مثلا، يجوز تشترك في إذا كان سبعة في البقرة يجوز، أو سبعة في الإبل يجوز. إذن أراد سبعة أن يشتركوا في بقرة، شنو الأفضل هنا؟ واش كل واحد يضحي بحولي ولا يشتركوا في بقرة؟ لأن الحولي، لأن الحولي غيكون أحسن، لأن الجمهور قالوا يعني الإبل تكون أفضل إذا كان الإنسان غيضحي على نفسه وعلى ماذا؟ الأهل. أما لكان غيشترك مع شي واحد خور جاره أو غير ذلك، فقال قالوا الأفضل هنا ماذا؟ أن كل شخص يذبح ماذا؟ إما ضأنا أو ماعزا. طيب، صفة هذه الأضحية أن تكون سمينة، تكون ماذا؟ سمينة. وهذا يعني هذا الكلام دل عليه الشرع والعرف. العرف الآن نسعي الآن عندي كيفش الآن الرحبة ماذا يفعل؟ يبدأ يقلب في الشات يشوف ماذا، هل هي سمينة أم لا. فعن أبي أمامة سهل بن حنيف رضي الله عنه قال كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون. صحابة كانت يسمنون الأضحية تحط في الدار ويسمنها، فهم؟ لكن على كل حال من اشترها جاهزة سمينة جاهزة فهذا طيب كذلك، لكن من ترك في بيته وكان يعرفها كي تكون مدى سمينة فهذا كذلك أفضل. حيث رواه البخاري معلقا ووصله الحافظ في الفتح وفي تخليق التعليق. كذلك حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين. كبشين ماذا؟ أملحين. شنو الأملح؟ قال الكسائي، الكسائي قال وهو من أئمة اللغة، قال الأملح هو الذي فيه بياض وسواد وبياضه أغلب، هو السردي، يسمى هذا السردي. إذن حيث ما ضحى بكبشين أملحين، وفي رواية موجئين بمعنى مخصيين، بمعنى أنه من سمين، لكن ما دوش خصية يكون ماذا؟ يكون ماذا؟ يكون سمين. إذن هذه الصفة الأضحية. الآن نشوف ما هي الأضاحي التي لا تجزئ. شنو الأضاحي التي لا تجزئ لما مقبولاش في الأضحية؟ أن يصح في هذا الباب حديث، وهو العمدة في هذا الباب حديث. طيب، هنا غنجو الآن الأضاحي التي لا تجزئ في الأضحية، شنو ما هي الأنواع التي لا تجزئ؟ هو شيخنا الشيخ ابن عثيمين كان يفعل الطريقة دي في الدرس، إذا رأى شخصا يعني يسقط رأسه ثم يصعد بما تيكمع تقول لي فلان قم، تقول لي ما الذي قلناه الآن؟ إذا أجاب يعفو عنه الشيخ، إذا ما أجاب قال له قم، فيبقى قائم ربع ساعة، ثلث ساعة، أحيانا نصف ساعة، حتى يعني تفيق لك وقف ما غيناش. يقول له ذهب النوم؟ ذهب النوم. طيب يجلس. وكان الشيخ يعني يعطي الدرس ويعني عينه هنا وهناك، بمعنى يعني إلى اكتغاث الناس لما تجي قدام، قدر تكون في المؤخرة والشيخ يجبدك في المؤخرة. الشيخ يطلعك فلان قم، ومراني واحد الأخ مغربي كما أنا قال لي قم، واحد رجل كبير شوية مسكين جاء قدام ما فهم مسكين، جاء في الأول لأن يعني الأماكن الأولى خاصة بالطلبة، طلبة العلم، والطلبة تهربوا. أنا واحد كنت هرب بعد كنت مشي اللوب عشان ما يحرجني الشيخ. أي واحد مسكين من المغاربة جاء قدام الشيخ ابن عثيمين، جلس كذا مهم بدا كيمشي ويجي، قالوا الشيخ يعني فلان ما الذي قلنا الآن؟ قال والله يا شيخ ما قال قم. فرأينا أنا شخص ما كنت أنا أرى الحلقة، لكن عندما قام فلان أنا عرفته ظهر أنه فلان. المهم أنها طريقة جيدة في التعليم، حتى باش يكونوا ماذا الطلبة ماذا منتبهين، باش يكون الطلبة منتبهين. فطريقة السؤال والجواب فيها ماذا كطريقة جيدة. كل أن قد أقول لكم واختلف الفقهاء في القضية ونبقى لكم ناس غير ناسه، لكن ملك الآن كان سؤال وجواب باش نشوف ماذا واش طلبة واش منتبهين معايا واش كاينين معايا. فهم طريقة جيدة يعني استفدناها من شيخنا الشيخ بن عثيمين عليه رحمة الله، وكان طريقة الشيخ بن سعدي عليه رحمة الله. الشيخ بن سعدي وهو يعني شيخ وشيوخنا الشيخ بن عثيمين والشيخ البسام رحمه الله، كان عنده الطريقة هذه طريقة جيدة في التعليم. إذا طيب أن وقفنا عند الأضاحي التي لا تجزي في الأضحية. سئل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يتقى من الضحايا، ماذا يتقى من الضحايا، فأشار بيده وقال أربعا هكذا، فعلى ماذا أربعا؟ نعدين والأملح، سأل أملح يكون يعني بياضه يعني يغلب على سواده، وغجم عن إن شاء الله السن، السن غجم عن ما هو السن المعتبر في الأضحية. طيب قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل ماذا يتقى من الأضاحى من الضحايا، فأشار بيده عليه الصلاة والسلام أربعا وقال العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريض البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. أعيد الحديث، قال العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريض البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. وفي رواية الكسيراء التي لا تنقي، أو الكبيرة التي لا تنقي. الكسيراء التي لا تنقي أو الكبيرة التي لا تنقي، وسيأتي معنا شرح هذه المفردات. قال عبيد بن فيروز وهو من رواة الحديث في السند، الراوي عن البراء بن عازب، هو صحابي الحديث، هو من هو البراء بن عازب، الراوي عن البراء وهو من عبيد بن فيروز، قال الراوي قال عبيد بن فيروز لعطاء إني أكره أن يكون من القرن نقص وأن يكون في السن نقص. لما قال لي بغيت تكون زعما أضحية تكون كاملة، أكره أن يكون في القرن نقص، يكون القرن مثلا انكسر مثلا طرفه مثلا، أو أسنان وكذلك تكون مثلا فيها نقص، وفي الأذن نقص، قال لي أخشى أن يكون ماذا في الأذن نقص. قال البراء ما كرهته على نفسك فدعه ولا تحرمه على أحد. بمعنى نحن نبقى مع هذا الحديث، فكان البراء يرى أن من كسرت سنها مثلا أو عندها نقص في أذنها أو نقص في قرنيها لا بأس، عند البراء بن عازب، وهذا هو الصحيح كما سمتنا معنا الحديث رواه مالك في الموطأ، الحديث رواه مالك في الموطأ. قال الإمام بن قدامة الحنبلي في كتابه المغني قال العيوب الأربعة التي لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أنها لا تجزئ. قال العيوب الأربعة التي لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أنها لا تجزئ، وذكر الأربعة هذه، ذكر الأربعة عيوب، بمعنى وقع عليها ماذا الإجماع على أن من كانت عنده شات فيها الأوصاف هذه، المريض البين مرضها، أو العجفة التي لا تنقي، وسيأتي من شرحها، بمعنى أضحيته غير صحيحة، غير ماذا صحيح. سنتحدث الآن عن هذه العيوب وبعض العيوب الأخرى، هل هي تجزئ أم غير مجزئة. والعرب تعطي لكل عيب اسما خاصا، العرب تعطي لكل عيب ماذا اسما خاصا. أولا العوراء البين عورها، ما المراد بالعوراء بين عورها؟ قال ابن قدامة رحمه الله التي قد انخسفت عينها وذهبت. انخسفت عينها وذهبت، طفات عينها، كتسمى هذه ماذا؟ عوراء بين عورها، إنسان كيشوف العور ديالها. طيب واضح. إذن إذا حجب البصر كله تسمى هذه عوراء بين عورها. نعم سيأتي معنا إن شاء الله. قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في الشرح الممتع على زاد المستقنع: وهل هناك عوراء غير بين عورها؟ واش كاين شي عوراء عورها غير بين؟ نعم كاين. قال شيخنا حفظه الله رحمه الله: الجواب نعم، كاين عوراء غير بين عورها. فلو فرضنا أنها لا تبصر بعينيها، ولكن إذا نظرت إلى العين ظننتها سليمة. شوف العين محلولة، كاين هذه السيئة، العين مفتوحة ولكن هي ما كتشوفش، هي ماذا؟ ما كتشوف. قال: فلو فرضنا أنها لا تبصر بعينيها، ولكن إذا نظرت إلى العين ظننتها سليمة، فهذه عوراء لم يتبين عورها فتجزئ، لكن السلامة من هذا أولى. ختمتني يا عيني محلولين كتشوف، على أنك أنك تشوف، وهذا كاين في الغنم، كديها للدار كتلقى عيني ما كتشوفش، هل تجزي؟ تجزي، أمر أنها تجزي، والحالة لأن العورة هنا غير بين. أما الحولاء، الحولاء فجائزة، وأما عوراء إحدى العينين فكذلك تجوز، لكن كما ذكر شيخنا الأكمل هو السلامة. أفضل ماذا هو؟ هو السلامة. بعض العلماء قال العلة في العوراء أنها لا تجزي، قال لأن أنها ناقصة في الرعي، تكون ناقصة في الرعي، بما كتشوفش يعني الماكلة قدامها مزيان ما كتشوفوش، فهم؟ وهذه علة ماشي صحيحة، فهذه ماذا؟ علة ليست بصحيحة. قالوا إذا أعطيناها العلف أمامها ما ندخلوش في في النهي. قال يعني لماذا يعني الشرع حرم العوراء البين عورها؟ قالوا لأنها لا تبصر الكلاء والعشب. طيب قال: أما إن وضعناه أمامها فهنا لا تدخل في النهي. أجاب شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: وهذا قياس غريب، هذا قياس غريب، لأنه يقال له هل هي معيبة أم لا؟ وش هي معيبة أم لا؟ جواب: هل هي معيبة؟ هي عوراء معيبة عند الناس، عيب عند الناس، هذا يسمى ماذا؟ عيب عند الناس. قال الشيخون هنا فيقال له هل هي معيبة أم لا؟ قال: ولو طردنا هذا القول، طردنا في مسألة أخرى، لقلنا والعرجاء البين عرجها إذا علفها صاحبها أجزأت. حتى الأرجاء رجليها مرسين كاملين، واش تجوز؟ لا تجوز. إلا حتى العلف قدامها واش تجوز؟ لا تجوز. ماشي العبرة بماذا؟ بأن لا تأكل العشب أو تأكله، لا ماشي دي العبرة، العبرة أن تكون ماذا؟ سليمة. دي العبرة تكون ماذا؟ سليمة. قال هنا: ولو طردنا هذا القول لقلنا والعرجاء البين عرجها إذا علفها صاحبها أجزأت، وهذا قول مطرح منابذ للسنة، بمعنى أن المضحي يجب أن يضحي بهذه الشاة السليمة خالية من العور البين ومن العرج البين. طيب العمش التي فيها عمش هل تجزي؟ قال شيخنا تجزي، قال شيخنا هنا تجزئ العمشاء اللي فيها العمش تجزي. أما العرجاء البين عرجها، العرجاء البين عرجها، قال ابن قدامة رحمه الله هي التي بها عرج فاحش. انتبهوا الكلمة فاحش، بما لو كانت عرج خفيف تجزئ. قال هنا العرجاء البين عرجها، المراد بالبين هنا الفاحش، عرج ماذا؟ فاحش واضح، لأنها ما لا تلحق بالغنم. قال هي التي بها عرج فاحش فيمنعها من اللحاق بالغنم، تقدم هي الأخرى. هذا هو الضابط ديالها، ماذا يعني شاة عرجاء؟ شنو هو الضابط ديال إذا كانت تأخر عن القطيع كثيرا فهذه أرجاء فاحش ماذا؟ أعرجها. ثم عندنا نوع آخر وهو الهجفاء، العجفاء، العجفاء التي لا تنقي، العجفاء التي لا تنقي. من العجفاء؟ التي لا مخ لها في عظامها، ما عندناش المخ في العظام، بمعنى أنها هزيلة جدا، هزيلة ضعيفة بزاف، ما عندناش المخ في العظام، كيكون حول السمين وكذا يكون في ماذا؟ المخ في العظام كثير. قال هنا العجفاء التي لا تنقي هي التي لا مخ لها في عظامها لهزالها، ضعيفة بزاف، لأن النقي هو المخ، النقي هو المخ، بمعنى إذا كانت الأشياء ضعيفة جدا هزيلة جدا فهذه لا تجزئ في الأضحية. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام المريض البين مرضها، المريض البين مرضها، مرضها واضح حتى أضعفها، فلشدة مرضها ووضوحه أضعفها وأهزلها، ولا ماذا؟ ضعيفة، أنها مريضة، القديمة ما كتاكل ما كتشرب، كتسمى هذه ماذا؟ مريضة. هل تجزي؟ لا تجزي. ثم عندنا اسم آخر وهو الثولاء، الثولاء بالثاء مثلثة، الثولاء هي المجنونة التي تستدير في الرعي ولا ترعى إلا قليلا. جنون ديال الغنم وديال البقرة، كاين في الشرع الفقهاء تكلموا عليه. هي المجنونة التي تستدير في الرعي، كتبقى غير الدور ولا ترعى إلا قليلا، ما كترعاش إلا قليل. قال إمام النووي رحمه الله في المجموع فلا تجزئ بالاتفاق، لأنها تكون ضعيفة، تكون ماذا؟ ضعيفة. قال فلا تجزئ بالاتفاق. النوع الآخر وهو الهثماء أو الثغراء، الهثماء تشكوش ذكروا فقراء في فقهاء في كتبهم، الهثماء بالثاء مثلثة أو الثغراء بالثاء مثلثة. معنى الهثماء أو الثغراء هي التي ذهب بعض أسنانها من كبر أو كسر، ذهب بعض أسنانها إما لكبر كبرات أو لي أو بكسر، كسروا الأسنان ديالها. العلماء هنا اختلفوا، والصواب هو التفريق بين إذا كان سقوط أسنانها يؤثر عليها في الأكل أم لا يؤثر. طيب هنا أنا نشوف هنا، إذا كان يعني زوال بعض أسنان لا يؤثر عليها في في الأكل، لأنه هو خاطئ على بعض الأسنان تأكل وترعى جيدا وترى أنها سمينة، هنا تجزي، هنا ماذا؟ تجزي. أما إذا كان سقوط بعض أسنانها يؤثر عليها في المرعى وفي الأكل فتكون ضعيفة، فهنا لا تجزي، هنا لا تجزي. ثم عندنا النوع الآخر وهو العضباء، العضباء بالضاد، العضباء وهو ذهاب أكثر من نصف القرن والأذن، ذهاب أكثر من نصف القرن والأذن، بمعنى أكثر من نصف القرن يعني ذهب، أو أكثر من نصف الأذن ذهب. هناك حديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. شوفوا يبغى نشتروا شي شيشات، ننظر إلى ماذا؟ إلى أذنها وعينها. لكن العلماء قالوا إذا كان هناك كسر في القرن فيجزي، وإذا كان هناك نقص في الأذن فيجزي. الجماء، الجماء وهي التي لا قرن لها، لا قرن لها، ويقال لها الجلحاء، كتسمى كذلك الجلحاء. والصحيح أنه إذا كان لا يخل بالمقصود ولا ينقص اللحم فتجوز في الأضحية، ما عندهاش القرن ديالها، لكن كتاكل مزيان وزوال القرن لا يؤثر عليها في مأكلها ومشربها، لكن كتسمان، هل تجزي؟ تجزي، تجزي هذه الأشياء. بعض الناس يقول لك ما عندهاش قرورها غير صحيحة، وخا ذكر، وخا ذكر، لأني أزيل قرنه إما بمزيل أو خلقته هكذا، إما أن يزال القرنان أو أحدهم إما بمزيل أو خلق هكذا. فأصلا أنها تجزئ، ولكن ما ذكرنا دائما الإنسان ينظر إلى السلامة، إلى الشاة السليمة من العيوب، لأن هذه قربة إلى الله تبارك وتعالى. ثم عندنا النوع الآخر هو العصماء. العصماء وهي التي انكسر غلاف قرنها، هل تجزي؟ تجزي ما دام التي يعني قرناها قد كسر أو أزيل تجوز، فهذه من باب أولى. إذن العصماء هي التي انكسر غلاف قرنها، الغلاف القرن انكسر. النوع الآخر هو العفصاء. العفصاء بالفاء العفصاء، وهي ملتوية القرن، ملتوية ماذا؟ القرن، وتجزئ كذلك، يعني قرناها ملتويا. ثم عندنا النوع الآخر وهو الراء والألف، البتراء التي لا ذنب لها، لا ذنب لها، ما عداش الديل. الديل ماذا؟ إما خلقت هكذا أو قطع من قبل قاطع، كتسمى هذه ماذا؟ البتراء. ذهب شيخنا الشيخ ابن عثيمين في القول الشرح الممتع لأنها تجزي، لأنها ماذا؟ تجزي، ما دام أنها ماذا؟ سمينة وفيها صفات أخرى فتجزي. النوع الآخر هو مشقوقة الأذن. مشقوقة ماذا؟ الأذن، أذنها ماذا؟ مشقوقتان أو إحداهما، وهذه تجزئ بلا خلاف كما حكاه ابن قدامة في المغني، تجزئ بلا خلاف كما حكاه ابن قدامة في المغني رحمه الله. إذن هذه العيوب تقريبا بالإجمال وبالجملة كما قاله القاضي عبد الوهاب المالك رحمه الله في كتابه المعونة، قال: ونكتة هذا الباب أن كل عيب ينقص اللحم أو أثر فيه أو كان مرضا أو نقص من الخلقة فإنه يمنع الأضحية. هذا هو الضابط، كل عيب سيؤثر على هذه البهيمة، عيب سيؤثر عليها فيضعفها ولا تأكل جيدا، فهذه أضحية لا تجزي، لا تجزي. قال رحمه الله: وينبغي في الجملة أن يتقى العيب ويتوخى السلامة لأنه ذبح مقصود به القربة. قال: وينبغي في الجملة أن يتقى العيب ويتوخى السلامة لأنه ذبح مقصود به القربة، فوجب أن يكون مسلما مخلصا مما ينقصه. فوجب أن يكون مسلما مخلصا مما ينقصه ويكدره، لقوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إذا المسلم على كل حال يحاول أن يختار الشاة السليمة من العيوب مهما أمكن، مهما ماذا أمكن. الفقهاء قالوا: إذا إنسان اشترى شاة ويعني وقع لها مثلا عيب بعد شرائها، قالوا: إن أمكن شراء غيرها فالأفضل، مش الواجب، الأفضل ماذا هو؟ هو شراء غيرها، وإن لم يمكن فتجزئه. فلان شرى مثلا كبش سقط أصابه عرج، عرج بين، قالوا: هنا تجزئ. إذا ما كان الإنسان ما ليس عنده قدرة على شراء أخرى، أما إن لم إن كان عنده قدرة على شراء أخرى فالأفضل والأكمل هو ماذا؟ هو شراء غيرها، شراء ماذا؟ غيرها. هنا نجي الآن السن المعتبر في الأضحية، السن المعتبر وقع في خلاف من العلماء كذلك، ولكن الصواب أن بالنسبة ل يعني الغنم بالنسبة كان ضأنا وهو الحولي المسمى عندنا أو الماعز، فما بلغ سنة فما فوق، اللي بلغ سنة فما فوق. بعضهم قال بالنسبة للضأن وهو الحولي قال 6 أشهر، بعضهم قال 7، بعضهم 9، وقع خلاف، لكن الأحوط والأفضل هو ما بلغ سنة فما فوق. وبالنسبة للبقر ما بلغ سنتين، من سنتين فما فوق. وبالتالي هناك بعض العجول التي تسمن عند بعض الناس، عجول مثلا يسمنها، فقد يعني أن يكون ثورا مثلا سمينا بلغ سنة مثلا أو سنة ونصف، هل يجزي؟ لا يجزي، لا يجزي في الحالة هذه، لأن ليس المراد هو أن تكون سمينة، المراد أن تكون ماذا؟ سنا شرعية وتكون سمينة، جوج شروط، تكون ماذا؟ سن شرعية وهي سنتان بالنسبة للبقر فما فوق سنتان، إذا كان عندها سنة ونصف لا تجزي، وقد تكون سمينة تكون عظيمة لكن لا تقبل في الأضحية، لأن عبادة هذه العبادة لا بد لها من شرائطها، ومن الشرائط ماذا؟ السن المعتبرة شرعا، لا بد أن تكون ماذا؟ سنتان بالنسبة للبقر فما فوق، وبالنسبة للإبل ما بلغ يعني أربع سنين فما فوق، يعني كيتسمى هذا يعني جمل يعني يضحى به شرعا. وترزئ البدن إما جمل أو ناقة عن سبع، وكذلك البقر، لأن واحد الناس مثلا أرادوا الاشتراك في بقرة سبعة فتجزئهم، وخا يكونوا غير ثلاثة أرادوا الاشتراك فتجزئهم، المهم لا يكونوا فوق سبعة. وهكذا بالنسبة للبدنة ناقة أو جمل إذا أراد سبعة الاشتراك فيها فيجزي، أو أربعة أو خمسة لكن فوق سبعة لا يجزي. وبالنسبة لهذا الكلام وهو أن الاشتراك في البدنة وفي البقر يجزي على هذا على مذهب جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم. والشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت، الشاة الواحدة إما ضأن وإما ماء تجزئ عن أهل البيت، فلان مثلا عنده أولاد وعنده زوجة ومعه والدة مثلا في البيت وهو الذي يصرف عليهم، تجزئهم ماذا شاة؟ شاة واحدة، تجزئهم شاة واحدة لفعله عليه الصلاة والسلام أنه ضحى بكبشين وقال اللهم هذا عن محمد وآل محمد، ضحى غير بواحد بالنسبة لأهل بيته، قال اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد، وقال في آخر وهذا عمن لم يضحي من أمتي، وهذا عمن لم يضحي من أمتي. وعن عطاء بن يسار رحمه الله قال سألت أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى. تباهى الناس كما الآن، والآن في زمن الناس يتباهون، بمعنى ليس غرضه القربة والتقرب إلى الله تبارك وتعالى، إنما غرضه ماذا؟ التباهي، وهذه شاة لحم لا يقبلها الله تبارك وتعالى، لأنها لا تقصد لوجه الله، إنما قصده ماذا؟ هو المباهات والرياء والسمعة. رواه الإمام مالك في الموطأ والترمذي وابن ماجه بسند صحيح. إذا قلنا أن هذا المذهب هو مذهب الجمهور. طيب بعض الناس قد يكون يعني أسرة عائلة متزوجون في مسكن واحد، وقد يكون عند بعضهم مثلا غير متزوج ولكنه يعمل خدام، هل تلزمه كذلك هو أضحية وخسكن مع والده مثلا؟ العلماء قالوا الاشتراك في الشاة، الاشتراك في الشاة بما تكون شاة واحدة تجزئ عن أهل البيت يجوز بشروط. الشرط الأول أن تربط هؤلاء علاقة قرابة، يكونوا ماذا قرابة أب ديالك أو الأم أو الأخ وكذا، تربطكم علاقة قرابة. الشرط الثاني أن يشتركوا في المأكل والمشرب. طيب أن يشتركوا في المأكل والمشرب والمسكن كذلك، إذا لا كانوا مشتركين اشترك ماذا في المأكل والمشرب والمسكن، ساكن في دار واحدة يأكلون أكلا واحدا شرابا واحدا عن قرابة، فهذا ماذا يكفيهم واحدة. إذا أرادوا أن يضحوا بأكثر من شاة فهذا أفضل وأكمل. طيب إذن سواء كان إنسان متزوجا أو غير متزوج يسكن مع أهله يشتركون في الطعام وفي الشراب وفي المسكن، فهؤلاء تجزئهم ماذا شاة واحد، تجزئهم شاة واحدة. بقي معنا يعني أمر شحال الساعة سي صالح، نحن الإخوة إن شاء الله باش تعرف إن شاء الله بسرعة باش نكمل مقشنا بزاف. يعني من أراد أن يضحي من أراد أن يضحي فيحرم عليه أن يقص شعره أو يقلم ظفره أو يأخذ من جلده شيئا. طيب، من أراد أن يضحي فلا يجوز أن يقص شعره، أي شعر، أي شعر مهما كان، أو يقلم أظافره أو يأخذ من جلده شيئا. وهذا الكلام هو أنه يحرم، ومذهب أحمد وإسحاق بالراهوية، وذهب مالك إلى الكراهة فقط، وأبو حنيفة قال بالجواز مطلقا، قال ما كاينش تحريم رحمهم الله جميعا، لكن الصواب والقول الأول هو أنه حرام، وأنه حرام. دليله من يقول بالتحريم هو مذهب الحنابلة وإسحاق بالراهوية، لأن إسحاق بالراهوية نقول فيها اللغويين يقولون إسحاق بن راهوي، هذا كلام لغويين، والمحدثون يقول إسحاق بن راهوية. الصواب كما ذكرنا هو المذهب الأول، من يقول بالتحريم لحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا دخلت العشر، أي من ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. فلا يمس من شعره وبشره شيئا، بشرة بشرة. وفي رواية فليمسك عن شعره وأظفاره، أخرجه مسلمون بالطريقين معا. الدليل وهو ماذا؟ قال فلا يمس ولا ناهية، والنهي الأصل فيه ماذا؟ التحريم. أصل فيه ماذا؟ التحريم. وفي رواية أخرى قال فليمسك، لام الأمر، فليمسك عن شعره وأظفاره، والأمر بالشيء نهي عن ضده، نهي عن ضده، بمعنى لا يجوز أن يمس من شعره ولا من أظفاره ولا من جلده. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب تهذيب السنن شرح مختصر على أبي داود قال فأسعد الناس بهذا الحديث من قال بظاهره لصحته وعدم ما يعارضه. من هم؟ من هم؟ أسعد الناس، أسعد الناس بهذا الحديث من قال بظاهره لصحته وعدم ما يعارض. منهم أحمد وإسحاق، أحمد وإسحاق، واختاروا كذلك يعني سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ الألباني رحمه الله وشيخنا الشيخ ابن عثيمين وغيرهم من العلماء المعاصرين، ذهبوا إلى ماذا؟ إلى التحريم، لأن الأصل في النهي يكون للتحريم. لكن طيب إن أخذ هذا الإنسان، أخذ من شعره أو من أظفاره، من شعره أو أظفاره، ما حكمه؟ حكمه كما قال ابن قدامة رحمه الله إن فعل ذلك استغفر الله تبارك وتعالى ولا فدية عليه، سواء كان متعمدا أو ناسيا. طيب، فلان أخذ من شعره أو أظفاره، قلنا له ماذا يفعل؟ يستغفر الله. وقال الماوردي في الحاوي، الإمام الماوردي الشافعي قال يتوب إلى الله، يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويستغفره ولا فدية عليه، سواء كان عامدا أو كان ماذا؟ ناسي أو كان ناسي. لكن لو انكسر ظفرك مثلا، انكسر وتحرجت من تركه مكسرا فتزيله، فلا مثلا ظفر طويل تكسر لي مثلا، وغادي يعني سيحرجه، تسقلي مع مع الثوب أو غيره، فماذا يفعل؟ يزيله. فالحالة دي ماذا يفعل له؟ يزيله. طيب بالنسبة للأخذ الشعر واضح، وبالنسبة للأخذ كذلك الظفر واضح، لكن بالنسبة للأخذ الجلد كيف؟ أخذ الجلد مثل ما قال بعض الناس مثلا، تكون عنده مثلا يعني جلد، يعني جلد ميت، إما في قدمه مثلا، قدم جلد ميت فيزيله، كما بعض الناس عنده مثلا يعني قدمه، القدم في المؤخرة تكون شوية صلبة، تبغي مثلا يحكها يحك مثلا مشي حجرة مثلا ويبدأ الجلد ماذا؟ يتساقط، لا يجوز. أو ما يفعله بعض النسوة من إزالة الجلد الميت من أسفل القدم، أسفل القدم كذا عند مثلا يعني كوفورة أو مجمرة أو غير ذلك، فتزيل ماذا؟ الجلد الميتة، الجلد ماذا؟ الميتة. فلا يجوز أن تزيل المرأة هذا الجلد في هذه العشر، أما في غيرها فيجوز، في غيرها فيجوز. نعم. هذا النهي متى ينتهي؟ فلان مثلا 10 أيام لا يجوز أن يمس من شعره وأظافره وجلده شيئا. ينتهي هذا المنع بذبح الأضحية، بذبح الأضحية مش نهار العيد، بذبح الأضحية. قد يذبح أحدكم في اليوم الثاني أيام تشريق، فواش يأخذ من الشعر دياله؟ لا يخصتي حتى يذبح أضحية، حتى يذبح أضحيته. ذكر هذا يعني شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله. هذا الحكم هل هو خاص بالذي يضحي صاحب الشاة أم يشمل أهل بيته؟ جمهور العلماء قالوا أنه خاص به، لأن الحديث فيه من أراد أن يضحي، أراد خطاب لمن يريد أن يضحي. قالوا خاص بمن يريد أن يضحي، بمعنى اللي شرى الشاة، مو الشاة هو الذي لا يأخذ من شعره ولا أظفاره ولا جلده. طيب، فلا يدخل غيره من الأبناء ومن غيره ممن هو في البيت، لا يدخلون في هذا الحديث. لماذا؟ لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يذبح كبشين، واحد عن أهل بيته وواحد عن أمتي ممن لم يضحي. فما كان يقول، ما كان يقول إني سأضحي عليكم فلا تأخذوا من أظفاركم ولا شعركم شيئا، ما كان يقول الكلام، ما كان يقول عليه الصلاة والسلام. فدل على أنه ماذا؟ خاص بمن يريد أن يضحي، وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. أول وقت الذبح طبعا بعد صلاة العيد يوم الأضحى، تابعوا النقطة، بعد صلاة العيد، وهذا كلام الجمهور، قول من؟ الجمهور. استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا. الشاهد عندنا إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي، إذن الصلاة هي الأولى، ثم نرجع فننحر، فالنحر يكون بعد الصلاة، بعد صلاة العيد. تتمة الحديث قال ومن ذبح، أي قبل الصلاة، ومن ذبح فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. من ذبح قبل الصلاة، صلاة العيد قبل صلاته، فلا تجزئه هذه الأضحية. رواه الشيخان البخاري ومسلم. وفي رواية من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلي، إذن يصلي هو أو نصلي، من الإنسان سويتي تكمل ماذا؟ صلاة العيد. قال من ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى، فدل على أن الأولى لا تجزئه. هذا قول الجمهور، قالوا أن الذبح يبدأ من بعد الصلاة. المالكي رحمه الله عندهم قول آخر، قالوا حتى يذبح الإمام، إما الإمام الأعظم وإما من ينوب عنه في العيد. إذا كان مثلا مصلى هنا في تيزنيت، فهذا الإمام اللي في المصلى ينوب عن الإمام الأعظم وهو الملك، وهو الملك حفظه الله وسدده ووفقه للخير. إذن قلنا الملك ماذا قالوا؟ قالوا مش حتى الصلاة، حتى ماذا؟ حتى يذبح. وهذا قد كان نعمله بها الناس في قوة البلد، يشوفوا حتى يذبح ملك البلاد، يذبح ملك البلاد وفقه الله، يذبح هذيك الساعة الناس كي يذبحوا. لكن المراد بالإمام الأعظم أو من ينوب عنه، مثلا كنت في مصلى أو في مثلا مصلى لا توجد فيه، كنا في زنيس مكينة شدي، سنة مهجورة الآن السنة في هذه البلدة، هذه السنة في صلاة العيد هو أن تصلى في المصلى، تصلى صلاة العيد في المصلى، هذه السنة، هذه هي السنة. لكن صلاتها في المسجد تجوز، لكن الأفضل والسنة هو ماذا؟ صلاتها في المصلى. هذا الآن عندنا الآن في بعض المدن المغربية كاين هذا، أن الإمام يصلي بالناس صلاة العيد ثم يذهب يخطب عليهم ثم يذهب وينحر. الملك ماذا يقول؟ قالوا إذا فلان صلى العيد وذهب للدار ديالو وذبح حشاته. قالوا لا تجزي. قالوا لا، هذا المالكية، هذا من المالكية رحمهم الله. قالوا خصو يتسنى حتى يذبح الإمام، لكن يذبح إلا كان غادي يذبح. بعض الدول العربية ما كيذبحش الإمام، كيصلي صلاة العيد ويخطب ثم ينصرف الناس. لكن عندنا في المغرب، ولذا هذه القولة قديمة، المالكية كاملوا بالآن المغاربة لأنه مالكية في هذا الباب. قالوا لا بد أن ينتظر الشخص حتى يذبح الإمام، إمام ديال المصلى التي كان فيها. هذا كلام المالكي رحمهم الله. ما هو دليلهم؟ عدم دليل لهم. ماذا دليل رحمهم الله؟ فعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة، يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر. بعض الناس نحروا قبل أن ينحر النبي صلى الله عليه وسلم، ظنوا أنه قد نحر. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي عليه الصلاة والسلام. ونحر حتى ينحر، مش حتى يصلي، قال حتى ينحر. رواه مسلم. طيب هنا عندنا إشكال. الحديث الآخر يقول بعد الصلاة، هذا يقول ماذا بعد؟ بعد النحر. العلماء وجهوا توجيهات، من التوجيهات أن من صلى في المصلى وكان الإمام سيذبح، وكان الإمام سيذبح، فلا ينحر حتى ينحر. لصلى في المصلى وكان إمام المصلى سيذبح، فهنا ينتظر حتى ينحر الإمام. ومن صلى في مسجد مثلا والإمام لا يذبح، فهنا ماذا يفعل؟ ينحر بعد الصلاة، للجمع بين حديث البراء وحديث جابر رضي الله تعالى عنهما جمعا بين الأدلة. إذا من صلى في المصلى وكان الإمام في المصلى سيذبح، فهنا ماذا يفعل؟ ينتظر حتى يذبح. من صلى في مسجد مثلا وليس في ذبح، ماذا يفعل هنا؟ يذبح بعد الصلاة. آخر وقت الذبح وهو اليوم الثاني من أيام التشريق. عدنا يوم أضحى، وعدنا اليوم الأول، وعدنا اليوم الثاني أيام التشريق، هو آخر يوم من أيام التشريق، بمعنى قبل المغرب، قبل المغرب. فتكون أيام النحرية ثلاثة: نهار العيد، والذي بعده، والذي بعده. قبل المغرب خص يكون إنسان ذابح. وهذا مذهب مالك رحمه الله، وهذا مذهب إمام مالك وأحمد وأبي حنيفة، بمعنى أن أيام النحرية ثلاثة: العيد، واليوم الأول من أيام الشريق، واليوم اليوم الأول من بعد العيد، واليوم الثاني أيام الشريق. فهذا مذهب مالك ومذهب يعني أحمد ومذهب أبي حنيفة رحمهم الله. استدلوا بآثار عن الصحابة، منها عن عمر رضي الله عنه أنه قال الأضحى يومان بعد الأضحى، الأضحى يومان بعد الأضحى، بمعنى دخل العيد كي العيد داخل، ويومان بعده، كتسمى هذه كم؟ ثلاثة أيام. وحديث مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال، مجموع صحيح بمجموع طرقه، قال أيام التشريق كلها ذبح، كلها ماذا؟ ذبح. إذا الإنسان مخير، لكن الأفضل هو ما ذبحه في اليوم الأول، اليوم الأول. آداب الذبح، وهذا آخر إن شاء الله ما نأخذه، آداب الذبح. إذن غير ذبح، ما هي الآداب التي ينبغي مراعاتها في الذبح؟ أول، يستحب تحديد السكين وإراحة الذبيحة، حيث مدى السكين وإراحة الذبيحة. دليله ما رواه الإمام مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الحديث فيه ماذا؟ فيه تحديد حد الشفرة ثم إراحة الذبيحة. وليحد، وكلمة يحد لام الأمر تفيد ماذا؟ الوجوب، يعني يجب عليه أن يحد شفرته وليرح ذبيحته. قد يكون إنسان عنده شفرة حادة لكن يعني لا يحسن الذبح، فنعطيه ذبح لا يجزي، لأنه لا يريح الذبيحة. لابد من أمرين معا، خص يكون ماذا؟ شفرة حادة ويكون الإنسان ماذا عنده دربة على الذبح يحسن ماذا الذبح لابد من حد شفرة ثم يريح ماذا ذبيحته. وكان يضع رجله على صفحة صفحة الكبش كي يرجلي على صفحة الكبش مش متحركش عليه الصلاة والسلام. قال إمام النووي رحمه الله يستحب إمرار السكين بقوة هذا في الذبح ماذا فيه؟ قالوا استحب إمرار السكين بقوة وتحامل بمناب واحد شدة ذهابا وعودا ذهابا وعودا مش بحال اليهود غير عندهم غير الذهاب فقط اليهود عندهم إلى أرجع الذبيحة خاصة تلاح تحرم حرام وهذا تشديد هذا من التشديد الذي يعني رفع في شرعنا والحمد لله. فبالعكس في شرعنا يستحب ماذا؟ الذهاب والإياب هذا هو السنة. قال ليكون أوجى وأسهل بمعنى يكون ماذا؟ مريح وأسهل للذبيحة. يعني بالنسبة للأمر الآخر وهو استقبال الذابح القبلة استقبال الذابح القبلة. إذن عندنا أولا تحديد الشفرة ثم عندنا إمرار السكين وإيابه ثالثا استقبال الذابح القبلة وتوجيه الذبيحة إليها يستحب مشي واجب تلاقوا معي في الأول تحديد السكين وإراحة الذبيحة واجب ثم استقبال القبلة هو ماذا؟ مستحب وهذا مستحب ليس في الأضحية بل في كل ذبيحة كل ماذا؟ كل ذبيحة فالمستحب والسنة واستقبال ماذا؟ القبلة. لكن من ذبح إلى غير قبلة هل صحيحة ذبيحته؟ صحيحة نعم لا إشكال في هذا لا إشكال في هذا في القضية دليل عن استحباب تقبيل الذبيحة حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح كبشين أقرنين أملحين موجئين أقرنين أملحين موجئين فلما وجهها أي اتجاه القبلة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين بسم الله الله أكبر منك وإليك وعلى محمد وأمته هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. أعيد الحديث وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة مسلمة حنيفة مسلمة وما أنا من المشركين حنيفة مسلمة وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وذلك أمرت وأنا أول المسلمين ثم يقول بعدها بسم الله الله أكبر منك وإليك في رواية اللهم هذا منك وإليك وعلى محمد وأمته بسم الله الله أكبر منك وإليك وعلى محمد وأمته حديث صحيح رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما بسند صحيح. رابعا كما في الحديث يستحب أن يقول اللهم هذا عني وعن أهلي بيتي يستحب مشي واجبة اللهم هذا عني وعن أهلي بيتي. خامسا التسمية وهي واجبة التسمية وهي ماذا؟ واجبة فيقول بسم الله وقد يزيد الله أكبر بسم الله الله أكبر فإن ترك التسمية عمدا لا تؤكل ذبيحته إذا تركها عمدا لا تؤكل ذبيحة القول الصحيح فخلاف لكن على الصحيح وإن نسيها تؤكل واجبة مع الذكر تسقط بالنسيان إذا تذكرها فهي ماذا؟ واجبة، بعضهم قال إنها شرط. دليله قوله عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ما أنهر الدم أي راحة البهيمة وذكر اسم الله عليه فكل. مفهوم المخالفة ما لم ينهر الدم، ميتة مثلا أو ذبح لكن لم يسيل الدم، هل تؤكل؟ لا تؤكل. ما أنهرت الشروط، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، بمعنى ما لم ينهر الدم ولم يذكر اسم الله عليه فلا تأكل، تسمى هذه ميتة، تسمى هذه ميتة. هذا ما يتعلق بأهم الأحكام المتعلقة بالأضحية. بالنسبة لصلاة العيد سبق أن تحدثنا عنها في رمضان، إن بقي وقت إن شاء الله تعالى نجعل درسا خاصا بأحكام صلاة العيد، وإلا فالشريط مسجل عند الأخ صالح، من أراده فليأخذه منه. أقول هذا القول والحمد لله رب العالمين. نعم، هناك بعض أسئلة من قبل الإخوان على شبكة الأنترنت بالغرفة، نبدأ إن شاء الله واحدا تلو الآخر. سؤال أول من أحد الإخوان الذين معنا على الغرفة، سؤال أول: هل هناك صلاة خاصة أم دعاء خاص يقوله من أراد أن يتزوج دون الاستخارة؟ إذا أراد الزواج فليس هناك يعني صلاة خاصة أو دعاء خاص، تبقى الأدعية العامة. أدعية ماذا؟ عام، إنسان يدعو مثلا في سجوده أو في غير، يقول مثلا اللهم هذه المرأة إن كانت صالحة فيسرها لي وإن كانت خبيثة فاصرفها عني، فهذا مطلق يكون في أي وقت. لكن تخصيص دعاء معين غير الاستخارة ما ثبت. الذي ورد هو ماذا؟ صلاة الاستخارة ودعاء الاستخارة، هذا هو الذي ثبت عند الزواج، عند أراد الزوج أو عند أمر مهم، عند أمر مهم. أخت تقول بأنها تحب أخا سلفيا، تسأل هل يجوز لها أن تخبره بذلك كي يطلبها للزواج منها؟ بالنسبة تقول أحبك لا يجوز، هذا سيؤدي إلى مفسدة، ومن باب سد الذرائع لا تقول المرأة للأخ أحبك في الله. لكن بالنسبة لطلب الزواج يجوز، طلب الزواج ماذا؟ يجوز. جاءت مرأة فعرضت نفسها على النبي عليه الصلاة والسلام، ما قالت أحبك يا رسول الله، مع أنها تحب فعلا ورسول الله يحب لذاته عليه الصلاة والسلام، لكن بالنسبة لعرض نفسها على شخص معين رجل صالح للزواج فيجوز. لكن أن تقول إني أحبك في الله يا أخي، فهذه تجر إلى ماذا؟ إلى ما لا تحمد عقباه، ومن أصول الشرع ماذا؟ سد الذرائع. حتى ذكر ابن القيم رحمه الله 99 دليلا من الشرع يدل ماذا؟ على وجوب سد الذرائع. ومن هذا الذرائع ما قالته الأخت هنا، وهو أن تقول الأخ أحبك في الله. لكن بالنسبة للعرض الزواج عليه فيجوز، فله أصل من السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما صحة الحديث الذي معناه أن بكل شعرة من الذبيحة حسنة؟ لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال وله بكل شعرة حسنة، بل حكم عليه الإمام محمد ناصر الدين الألباني بالوضع، قال إنه ماذا؟ موضوع، كما ذكرنا ليس هناك حديث خاص في فضل الأضحية. كل ما ثبت يعني في فضل أضحية الأحاديث الخاصة فما ما صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما الفرق بين السنة والسنة المؤكدة؟ هذا السؤال يعني نسأله المالكية، نسأله من؟ المالكية، لأنهم الذين عندهم هذا التفريق. الجمهور عندهم ماذا؟ عندهم واجب وعندهم سنة. المراد بالسنة عندهم عند الأصولين ماذا؟ المندوب، يسمى هذا مندوبا. فهذا السؤال هو سؤال أصولي، سؤال ماذا؟ أصولي، لأن السنة عند المحدثين هي أعم عند الأصوليين. المحدثون عندهم السنة هي كل ما صدر عن رسول الله من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية له عليه الصلاة والسلام، كتسمى هذه السنة عند المحدثين، يدخل فيها الواجب والمستحب. لكن عند الأصوليين، ولعل السائل أو السائل يقصد الأصوليين، فالجمهور عندهم واجب وسنة، أي واجب ومندوب. المالكية رحمهم الله فرقوا، قالوا هناك واجب وهناك سنة، وهو المستحب، هناك ماذا؟ سنة مؤكدة، بمعنى أن السنة المؤكدة هي أقوى من السنة وأقل شيئا من الواجب، مفهوم؟ إذن عندهم المرتبة الواجب وبعده سنة مؤكدة وبعده ماذا؟ سنة، بمعنى أن السنة المؤكدة فوق السنة ودون الواجب. لهم أمثلة، مثلا كركعتي الفجر، ركعتي الفجر هذه عندهم سنة مؤكدة، الأضحية عندهم سنة مؤكدة، صلاة الوتر عندهم سنة مؤكدة، فهم؟ باقي النوافل الصلاة عندهم ماذا؟ سنة، اسمها ماذا؟ سنة. لكن بالنسبة ركعتي الفجر مثلا أو ركعة الوتر أو الوتر عموما عندهم سنة مؤكدة، بمعنى قريب من الوجوب، قريب من الوجوب. هذا يعني تفريق المالكية رحمهم الله. ما الدليل على توثيق عبد الرحمن بن مغول؟ هذا يعني كلام لعله من شيعي، لعله من رافضي. فعبد الرحمن بن مغول ثقة، ثقة وثقه علماء الحديث من أهل السنة، أما علماء الحديث من الروافض فهم يكثرون صحابة رسول الله، فما بالكم بعبد الرحمن بن مغول؟ فهم عندي الصحابة عندهم كفار، وبالتالي عبد الرحمن هذا لا يساوي شيئا أمام الصحابة، فلا عبرة بهذا الكلام، فالعبرة بتوثيق أهل السنة، أما توثيق الروافض فلا يعتبر، لأنهم طعنوا في يعني أفضل الخلق بعد الأنبياء وهم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. هل يحرم قص الأظافر والشعر بعد ذبح الأضحية؟ سبق الجواب على هذا السؤال. أخت تقول بأنها قصت أظافرها اليوم، ماذا عليها؟ الجواب سبق في هذا اليوم، هو تستغفر الله وتتوب إليه، وليس عليها فدية، ليس عليها فدية. ما حكم صيام يوم السبت إذا صادف وقوف عرفة؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، والصحيح باختصار لا نريد الإطالة في أجوبة، أن صيام يوم السبت نافلة إذا كان معه يوم قبله أو يوم بعده فيجوز. طيب، إذا كان يوم قبله أو يوم بعده فيجوز. عندنا حديثان في هذا الباب. الحديث الأول وهو حديث رواه أبو داود وغيره، يعني مرفوعا: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. حيث فيه ماذا؟ تحريم صيام يوم السبت إذا كان نافلة. حيث آخر وهو حديث جويري عند الإمام البخاري رحمه الله، حديث جويري أم المؤمنين، أن كان صائم يوم الجمعة فقالها النبي عليه الصلاة والسلام: أصومت أمس أي الخميس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فافطري. بمعنى لو قالت: لو سأصوم غدا، لأجاز لها ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فجمعنا بين الحديثين فقلنا: إذا كان الصيام يوم السبت منفردا فلا يجوز لحديث أبي داود لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، أما إذا كان يوم قبله أو يوم بعده فيجوز لحديث جويري، وبذلك نكون قد جمعنا بين النصين، وهذا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور حكاه ابن حجر والعيني والكرماني وغيرهم في شرح البخاري. ما صحة قول الناس: يوم صومكم يوم عيدكم؟ هل هذا حديث؟ هو حديث لكنه لا أصل له، حديث لكن لا أصل له عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هذا كلام الناس، كلام العوام، أما أنه حديث فليس بحديث. بعض القبائل عندهم عادة في يوم العيد، وهي بعد الصلاة مباشرة يجتمعون في المسجد ويتناولون وجبة الفطور جماعة قبل الذبح، هل هذا الأمر جائز؟ علما أن هذه عادتهم في كل عيد من العيدين، نقول هذه عادة مستحبة وهي من باب صلة الرحم والتزاور في هذا اليوم، وهي عرف وعادة لا يصادم شرعا، فلا بأس بها إذا كانت بهذه القود وهذه الضوابط، والله أعلم. إذا كان هناك سؤال عند الإخوان فنشوف لك شيء. نعم، نأخذ سؤالين يعني على الإخوة الشبكة: من هم الذين يحرم عليهم أن يأخذوا من أظافرهم وشعرهم؟ قلنا أن الذي يريد أن يضحي، من أراد أن يضحي، بمعنى الذي اشترى الشاة وأراد أن يضحي، فهذا هو الذي لا يقرب من أظافره وشعره. أخت تقول: هل يجوز أن تقول للرجال أحبك في الله علم أنها مخطوبة؟ سبق الجواب على هذا السؤال، لا يجوز أن تقول الأخت للرجل أني أحبك في الله، لا يجوز أن تقول أن هذا مدعاة للوقوع في شيء يعني يدمه الشرف، فالأفضل تقول كلاما آخر، لكن أنها تقول أحبك في الله الأفضل والأولى مدى يشيل مثل هذه الألفاظ بالنسبة للرجل، وبارك الله في الجميع.